بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 32. نكمل الحكم. وحتى يوما بالكتاب عليهم شخص تقال الشرك في القرآن، لكنما التوحيد عند القائلين بالاتحاد فهم اولو العرفان. اي نعم، يقولون اللي في القران هذا الشرك، لكن التوحيد الصحيح هو اللي عند القائلين لوحده الوجود، الا هو التوحيد الصحيح عنده. نعم. ربه عبد كيف لا ترى انما الموجود فرض ما له من ثاني. هذه رب عبد، بل الموجود شيء واحد هو الرب فقط. نعم. السلام عليكم. قضية الشيخ، هناك قانون يدرس في الكيمياء ينص على بقاء المادة، يقول أي مادة لا تثنى ولا تتحدث ولا تخلق من العدد، علما أن المادة تعرف عادة بأنها أي شيء له كتلة ويبدأ حيزا من الفراغ. أما هذا كلام يشبه كلام الفلاسفة، هذا يشبه كلام الفلاسفة، وين يدرسون؟ نعم، قالوا يدرس في العلوم لكن يجب أنه يوقع يكتب خطاب ويرسل الكتاب اللي فيه الكلام هذا، يرسل للإفتاء شاف. نعم. الشيخ، هل كانت خصومة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه في توحيد الربوبية أم في توحيد الألوهية؟ في توحيد الألوهية، الرسل جاءوا بإثبات توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فالحلائق مقرة به، مقرة معترفة به، ومناظرته لهم من باب الاتهام لهم. أنتم تعتقدون أنها الكواكب، أن هي تعبدونها وهي يحدث عليها التغير، الكوكب غار أفل والقمر أفل والشمس أفلت، فلو كانت آلهة ما غارت ولا أفلت، كونها يتصرف فيها ويتسير هذا دليل على أنها مخلوقة، فهو يريد إبطال عقيدتهم لأنهم كانوا يعبدون الكواكب، فهو يريد أن يبطل هذه العقيدة ويقول أن هذه الكواكب مسيرة مدبرة تخرج من المشرق وتغرب في المغرب. نعم. سلام الله عليكم. فضيلة الشيخ، هل الحنان من أسماء الله أو صفاته؟ لم يثبت هذا، المنان ورد فيه، لكن الحنان هذا ما هو، ولذلك لا يقال. نعم. سلام الله عليكم. فضيلة الشيخ، هل أبو بكر بن العرب المالك المعافي من أهل السنة المحضة أم من الشاعر؟ المعافي هو من أهل السنة، هو مالك في المذهب وله مواقف جيدة في التفسير وفي، أما إذا كان عنده شيء من التأويل هذا أمر عمت به البلوى في المتأخر، يمكن عنده شيء من أنواع التأويل لكن تأويل خفيف. نعم. وهو من علماء الحديث أيضا، هو اشتغال بالحديث وتتلمذ على الغزالي، وانتقد الغزالي مع المشيخ، انتقده في أهله الفلسفة وعلم التصور، ما يدل على أن عنده تحقيق وعنده معرفة، فهو إمام مشهور لكن قد يكون عنده شيء من التأويل. نعم. أحسن الله إليكم. ما معنى قول المصنف في الشرط الثاني من هذا البيت، فداخل فيكم لسائر ما أتى في النقل من وصف بغير معاني، هل معناه إثبات الصفات بغير معاني؟ أي منهم، نعم منهم من يراها يثبت الألفاظ وينفي المعاني، هذا مذهب المفوضة، مذهب المفوضة الذين يقول نثبت ألفاظها ولكن لا نعتقد ما تدل عليه من المعاني، أن نفوض ذلك إلى الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قضية الشيخ، قال الله تعالى ومن رفض لغزاه من العليل، هل يصح أن يقال أن غزاه هنا صيغة المبالغة؟ أي نعم، أي نعم، غزاه صيغة المبالغة، الله جل وعلا لا يصدر منه ظلم لأحد وإنما يجزي الناس بأعمالهم، فأهل الأعمال السيئة يجزيهم بأعمالهم فقط ولا يزيد على أعمالهم، وأما أهل الأعمال الصالحة فيجزيهم بأعمالهم ويزيد عليها من فضل ويضاعف لهم من فضل سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، هل من أسماء الله تعالى الفعال أم هي صفة؟ فعال لما يريد. الله أخبر عن نفسه في سورة البروج، فعال لما يريد، ما يقال الفعال فقط، بل يقال فعال لما يريد، فعال لما يشاء. نعم. أحسن الله إليكم، ما الذي أدى بالاتحادية إلى هذا القول؟ الضلال. أبدى بهم هجر الكتاب والسنة واعتقاد أنهما لا يصلحان للاستدلال، هذا هو الذي أدى بهم إلى هذا القول القبيح. عقوبة لهم، فلما جاءوا أجاه الله قلوبهم، كل من ترك الحق ابتلي بالباطل، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فمن رد الحق فإنه يبتلى بالباطل عقوبة له. نعم. أحسن الله إليك، وهل الشيء من الوجود جزء من الرب عندهم أم هي الرب؟ نعم. وهل الشيء من الوجود شيء، يعني أن الله يقال له شيء؟ نعم، الله يقال له شيء سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما من صحة هذه العبارة؟ مذاهب الناس في أفعال العباد هي الأول أنها من كسب العبد وصنعه دون الله فهو قول جبرية، الثاني أنها من الله وليس هو قول جبرية، جبرية لا يقول أنها من صنع العبد ولا من كسب، وإنما يقولون هذا بيأت مذهب الجبرية، هي بيأت في هذه الأبيات إنهم العبد ما له إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، إنما هو مجبر، إنما اللي يقولون أن كسب هذا قول الأشاعرة رحمه على من غرائبها التي أثرت عليه. نعم. أفضل عنه، الثاني أنها من الله وليس للعبد منها شيء وهي قول قدرية. لا لا، بالعكس بالعكس، الجبرية يقولون أنها من الله وليس للعبد فيها شيء، والقدرية يقولون إنها للعبد وليس لله فيها شيء، هذا القدرية اللي هم المعتزلة. نعم. الله عنه يقول الثالث أنها مشتركة، أنها مشتركة فيما بين العبد والله هو قول أهل السنة. هذا بلا شك، أن الله هو الذي خلقها والعبد هو الذي فعلها بإرادته واختياره وقصده ونيته. نعم، فهي فعل العبد وهي خلق الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن الله خلق العبد وخلق أفعاله. نعم، هي خلق الله وهي فعل العبد وعمله. نعم. أحسن الله إليكم، فضلة الشيخ من الألغاز التي تقال أنا عندي ما ليس عند الله، ويعني به الزوجة والولد. هذا كلام باطل موهم ولا يجوز، الله ما يضحك عليه سبحانه وتعالى ولا زيادة الألفاظ هذه الموهمة. نعم. وقوله أنا أصلي بغيره، هناك هناك هناك، وقوله أنا أصلي بغير وضوء، يعني بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام باطل كله، ما يجوز استعمال هذه الأشياء. واللي يقول أنا أكبر من الله، إذا سئل قال أنا أكبر من الله يكبرني، هو اللي يكبرني، هذا كلام باطل ما يجوز، يعني فيه إهانة، نعم، وفيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم، يقول وقوله وأنا أكره الحق، يعني به الموت. هذا ينسب إلى علي رضي الله عنه، أنا أكره الحق اللي هو الموت، ينسب إلى علي فالله أعلم. نعم. وأحب الفتنة، ينسب إلى علي قال أنا أبغض الحق وأحب الفتنة، ما هي الفتنة؟ المال والولد، وأبغض الحق اللي هو الموت، لكن هذا كلام موهم لا يليق بأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم، فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لمن يقول بأن القرآن ليس فيه كتاب ولكنه شعور روحي لدى المريض متوارث من الآباء والأجداد وليس له حقيقة، وهل يعلم؟ هذا مكذب لله، الله جل وعلا يقول كلها للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو شفاء للأمراض البدنية وشفاء للأمراض القلبية بالشكوك والأوهام، هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء شفاء من الأمراض وشفاء من العقائد الفاسدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشفي بالقرآن، كان يرقي ويرقى عليه الصلاة والسلام. نعم. فهذا مكذب لكن يحمل على الجهل أما إن كان متعمد فلا من خطير. هذا مما يؤكد على الإنسان أنه يمسك لسانه عن هذا الوضع ولا ينفي ما لا علم له به. نعم. سلام الله عليكم. فضيلة الشيخ، هل صوت المرأة عار أم لا؟ إذا صار فيه تكسر وتغلب فهو عار، أما إن كان صوت عادي وليس فيه عار، خصوصا عند الحاجة تسأل ولا تبيع وتشتري عند الحاجة، إذا ما فيه فتنة ولا فيه تكسر ولا فيه تغلب ولا فيه مزح مع الرجل فهو ليس بعار. والله جل وعلا يقول لسائل فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبهما. الخضوع بالقول هو تحسين صوت المرأة وترخيمه والممازحة مع الرجال فيطمعوا بها. نعم. صلى الله عليه. أما مجرد صوت المرأة ليس بعورة في الأصل. نعم. صلى الله عليه. هل على المرأة إثم في عدم كشف وجهها عند محارمها لخالها أو عمها من الرضاعة؟ ما ينبغي لها أنها تحتجب عن محارمها، هذا تشدد، هذا تشدد لا يجوز. نعم. تحتجب بعض النساء من زوال الحياة؟ لا، الحياة ما هو في تحجب عن المحارم، الحياة في التحجب عن الأجانب. نعم. عشان يتحجب من الأجانب لا، ما هو تحجب. نعم. صحيح. قبل الشيخ حفظكم الله، ما تعرف في من يعطي المبلغ من المال؟ لكن سمعنا في بعض النساء الصوفيات يقول ان البنات تحجب عن الملائكة، عندك الملائكة. اي نعم. السلام عليكم. قضية الشيخ حكم أن هذه رشوة، ملعون من دفعها وملعون من أخذها، لا يجوز تقديم الرشوة لأجل توظيف الإنسان، بل الإنسان إن كان مستحق للوظيفة يوظف، إن كان ما هو مستحق ما يوظف، ولا تستعمل الأموال، يعني هذه هي الرشوة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثالث من التوحيد لاهل الالحاد. هذا وثالثها هو التوحيد عند الجهل تعقيد بلا ايمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث من انواع التوحيد عند الملاحدة واللي يسمونه توحيد، فهو سماه على حسب اصطلاحهم، يسمون هذا المذهب مذهب التوحيد، ومعناه نفي الأسماء والصفات. هذا عند الجهمية، توحيد الجهمية، ومن سار على نهجهم من الفرق التي تنفي الأسماء والصفات أو تنفي الصفات أو تنفي بعض الصفات، التوحيد عند هؤلاء هو نفي الأسماء والصفات، وإثبات الأسماء والصفات عندهم هو الشرك، كما سبق من قولهم في التركيب والنحو والتجسيم إلى آخره. هذا مصطلحهم في التوحيد والشرك، أن التوحيد هو نفي الأسماء والصفات، وأن الشرك هو إثبات الأسماء والصفات. هذا عند الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان، وهم شر الفرق وأضلها، وكل شر وكل بدعة وكل ضلال في الغالب يرجع إليهم. نعم. هذا وثالثها هو التوحيد عند الجهل تعقيد بلا إيمان، نفي الصفات مع العلو ثلاثة في كلامه بالوحي والقرآن. نفي جميع الأسماء والصفات من غير استثناء عند الجهمية، لا صفات الذات ولا صفات الأفعال. هذا مصطلحه في التوحيد والشرك. نعم. العرش ليس عليه شيء بثة لكنه خلو من الرحمن ما فوقه الله يطاع ولا عني للورى من خالق الرحمن. أراد الشيخ رحمه الله بهذا التمثيل أن يبين شناعة مذهبه وأنه يلزم عليه وصف الله بالعدم، لأن الذي ليس له أسمى ولا صفات هو المعدوم، أما الموجود فإن له لا بد أن يكون له صفات أو بد. نعم. بل هو عرش الرب عند فريقهم منه كحظ الأسفل التحتاني. إيه نعم، لأنه يقول استوى على العرش يعني استولى عليه، استولى على العرش. وإذا كان استولى فهذا لا يخص العرش، هو مستول على كل شيء، على الأعلى والأسفل، كله ملك، كله خلقه تحت مشيئته، فيلزم من هذا أن يقال إن الله استوى على كل شيء من أن استولى، فهذا مذهب باطل ولا يخص العرش. لماذا خص العرش؟ نعم. فهو المعطل عن نعوت كماله وعن الفلل وعن جميع معاني. نعم. وانظر إلى ما قد حكيناه عنه في مبدأ القصيدة حكاية التبيان. لما ساق في مطلع القصيدة ساق مذاهب الفرق في البحث عن الرب سبحانه وتعالى، وجعلهم يأتون وافدين يبحثون عن الرب، ركبوا رواحلهم ركبوا يبحثون عن الرب، كل جاء من جهة وذكر رأيه في ذلك، هذا في مطلع النونية. نعم. فصل لما يقول فصل في قدوم ركب آخر، فصل في يعني أنهم راحوا يبحثون عن الرب وكل جاب رأيه، الجهمية والحلولية والاتحادية وكل أتى برأيه. نعم. هذا هو التوحيد عند فريقهم طلوع الكحول مقدم البركان. نعم. هذا هو التوحيد عند فريقهم طلوع مقدم البركان. نعم. والشرك عندهم فإثبات الصفات لربنا ونهاية الكفران. تلو المحول في العصر عندك بالفاء محول. اي نعم. مفضل المخطوطة بضم الفاء، فاء ولا الفاء؟ بضم الفاء والواو. نعم. ان كان شرك داول داول داول هذا هو التوحيد عند فريقهم، فريق الجهمية يعني، هذا هو التوحيد عند فريقهم، هذا هو التوحيد عند فريقهم كل الفحول مقدم البركان. نعم. والشرك عندهم فإثبات الصفات لربنا ونهاية الكفران. إن كان شرك دا وكل فسقت جاءوا به يا خيبة الإنسان. إذا كان إثبات الأسماء والصفات هو الشرك، معناه أن الرسل جاءوا بالشرك، الرسل جاءوا لإثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، ومعناه أنهم جاءوا بالشرك على مذهب الجهمية، هم يقولون هذا، يقولون القرآن هو الشرك، هم يصرحون بهذا. نعم. فضل في النوع الرابع من أنواعه. نعم. هذا ورابعها فتوحيد لدى جبريهم هو غاية العرفان. الجبرية الذين يقولون إن العبد ليس له مشيئة وإنه مجبور على أفعاله، ليس له فيها اختيار كما سبق، أو يغلون في إثبات القدر وينفون مشيئة العبد وقدرته واختياره ويجعلونه مجبرا على أفعاله، هذا هو التوحيد عنده، إنك ما تثبت أن أحدا يفعل شيئا غير الله، إذا قلت إن العبد يفعل معناه أشركت، أشركت بالله عز وجل، التوحيد هو توحيد الأفعال عند الله، فهو الذي هو الذي يفعل جميع الأشياء، وأما عباده فإنهم مجبرون ويحركون بدون مشيئة، وليس لهم اختيار في أن يفعلوا أو لا يفعلوا، بل إنهم مجبرون على أفعاله على مذهب الجميع. التوحيد عندهم أن لا تثبت فعلا للمخلوق، فلو أثبتته صرت مشركا. الشرك عندهم هو إثبات أفعال العباد. نعم. العبد ميت ما له فرد ولا إن هو فرد للسلطان. نعم. والله فاعل فعلنا من طاعة ومن الكسوف وسائر العصيان. كل الطاعات والمعاصي كلها فعل الله، وأما نحن مجرد آلة تحرك، هذا بزعمه، وأن الله يعذب العصاة على فعله هو سبحانه لا على فعله. فمعنى هذا وصف الله بالظلم، وصف الله جل وعلا بالظلم، أنه يعذبهم على شيء ليس له فيه اختيار ولا إرادة، وهذا كذب على الله جل وعلا. فإن الله لا يعذب المكره على فعله، ولا يعذب المجنون، ولا يعذب الصغير، لأن هؤلاء ليس لهم إرادة ولا اختيار، لكن البالغ العاقل هذا هو الذي يؤاخذ، المختار البالغ العاقل المختار هذا هو الذي يؤاخذ، دل على أن العباد لهم أفعال يعذبون عليها أو يثابون عليها. الثواب والعقاب يتعلق بأفعالهم هم، لا أن الله يعذبهم على أفعاله هو سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول. لكن هذا منهم وهذا حصيلته، ومفيد جدا أن تعرف هذه المذاهب وتلم بها، ما يكفي أن تعرف توحيد أهل السنة والجماعة وتوحيد التوحيد الصحيح فقط، لا بد أن تعرف ما يخالف ويضاد عشان تعرف ما الناس عليه، ولئلا يلبسوا عليك. لا سمعت أن هذا هو التوحيد، ربما اللي ما عنده معرفة يدخل في فكره، يدخل في الفكر. أما إذا كان الإنسان عنده حاقة ومعرفة بهذه المذاهب فإنه يكون على حذر منها ويرد عليها، لأن بعض الناس اليوم أو بعض المثقفين اليوم أو التربويين كما يسمونه المعلمين يقولون لا بس علموا الناس الخير يتركوها لا تعلمونهم المذاهب الأخرى، وهذا في الحقيقة هذا خطير، هذا خطير جدا، لأنهم إذا جهلوا هذه المذاهب ربما تنطلي عليهم ويقعون فيها. ولهذا يقول الشاعر والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء، فلا تعرف الخير إلا إذا عرفت الشر، ولا تعرف التوحيد إلا إذا عرفت ما هو الشرك. نعم. أما أنك تقول ادرس بس التوحيد ولا تتعرض للمذاهب الأخرى ولا للشرك ولا لأنواع الشرك، لأن كنت مثل مشرك اشتبه بالأشياء، فهذا إما غش للأمة وإما جهل من هؤلاء القائلين. نعم. الله فاعل فعلنا من طاعة ومن الكسوف وسائر العصيان. نعم. هي في الرب العالمين حقيقة، هذا عندهم. نعم. هي في الرب العالمين حقيقة ليست بفعل قط للإنسان. نعم هذا مذهب. فالعبد ميت وهو مجبور على أفعاله كالميت في الأكفان. نعم الميت في الأكفان ما له يتحرك ويشال ويدفن ولا له إرادة ولا مشيئة، هم يقولون حتى في حال الحياة هو ما له مشيئة ولا إرادة يتحرك. نعم. وهو المعلوم على فعال إلهه فيه وداخل حال من نيران. هنا هذا معناه وصف الله بالظلم، تعالى الله عما يقولون، أنه يعذب الناس على شيء ليس له فيه إرادة ولا اختيار، وإنما هم مجبورون عليه. نعم. يا ويحة المسكين مظلوم يرى في سورة العبد الظلوم الجاني. فوصف الإنسان بأنه ظالم وأنه كافر وأنه فاسق هذا غير صحيح عندهم. لا يوصف بأنه كافر ولا أنه فاسق ولا أنه ظالم لأن هذه ما هي أفعالهم، بل إن بعضهم من غلاتهم يقول إن هذه طاعات، الزنا والسرقة وشرب الخمر عندهم طاعات، يقول إن خالفت شرعه فقد وافقت قدره، عندهم هذا من الطاعات لأنه امتثال للقدر بزعمه. لكن نقول بأنه هو ظالم في نفسه أددا مع الرحمن. قلنا في الحديث عندهم أنه مظلوم، لكن يقولون ظالم من باب المجاز تأدبا مع الله. لا، الصحيح أنه ما هو ظالم، الظالم بزعمهم هو الله جل وعلا. نعم. هذا هو التوحيد عند فريقهم من كل جبري فبيت جلالي. والكل عند أولادهم طاعاتنا ما تم من تفريق من عصيان. وأفعال العباد كلها طاعات لأنها امتثال لمشيئة الله وقدره، مثل قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباء ولا حرمنا من شيء. ويقول شاعرهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات، أصبحت منفعلا لما يختاره مني يعني الرب ففعلي كله طاعات. نعم. وشرت عنده اعتقاد تفاعلا خير الاله المالك الديان. الا هو الشرك ان تعتقد ان العبد يفعل باختياره ومشيئته، لان هذا معناه انه شريك لله عز وجل في خلقه وفعله. نعم. فانظر الى التوحيد عند القول ما فيه من الاشراك والكفران. ما عندهم من الله شيء غيره هذه كتبهم بكل مكان. ويمكن لواحد يقول ابن القيم تجنى على هؤلاء وصب، يعني في ناس الآن، في ناس الآن ما يتأدبون مع العلماء ويقولون حرية البحث وحرية الرأي، ربما يقولون ابن القيم انه ظالم هو ما قال هذا الكلام هذا، يقول ارجعوا الى كتبه موجود فيها هذا الكلام، إني ما كذبت عليهم ولا تجنيت عليهم، أنا موجود في كتب الجهمية والجبرية وإلى آخره، فهو ينقل مما في كتبهم، الكتب وثائق على أصحابه. نعم. أترى أبا جهل وشيئة هراء من خالق ثاني ذي الأكوان. أي نعم. الشرك عندهم هو اعتقاد أن أحدا يخلق مع الله، وقالوا إذا قلنا أن العبد يفعل بمشيئته واختياره فمعناه أنه يخلق مع الله، ألا هو الشرك عندهم. فعلى هذا هل أبو جهل الذي هو أكفر أهل الأرض في زمانه فرعون هذه الأمة، هل أبو جهل يعتقد أن أحدا يخلق مع الله؟ لا، ما اعتقد هذا أحد، حتى أكثر الخلق ما يعتقد أن أحدا يخلق مع الله. نعم. أم كلهم جمعا أقروا أنه هو وحده الخلاق للإنسان. نعم، لا شك أن لله أفعالا وله مشيئة، والعبد له أفعال وله مشيئة، وفرق بين الاثنين، فرق بين أفعال الله ومشيئته وبين أفعال العباد ومشيئتهم. نعم. فإذا ادعيتم أن هذا غاية التوحيد صار الشرك ذا بطلان. أي نعم، إذا اعتقدتم هذه العقيدة وأن أحدا ليس له فعل ولا مشيئة ولا إرادة حققتم التوحيد، أن يقوله الجهمية يقوله الجبرية حققتم التوحيد. أما إذا اعتقدتم أن العباد لهم مشيئة ولهم إرادة ويفعلون باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم وحريتهم فهذا هو الشرك عندهم. نعم. فالناس كلهم أقروا أنه هو وحده الخلاق ليس بناني إلا مجوس، فإنهم قالوا بأن الشر خالقه إله ثاني. المجوس انفردوا بعقيدة أن هناك خالقين، خالق للخير وخالق للشر، وأما ما عداهم من الأمم فإنهم لا يعتقدون أن هناك خالقا غير الله سبحانه وتعالى على اختلاف مللهم. نعم. فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين. هذا هو النوع الخامس من أنواع التوحيد عند الفرق، لما ذكر مذاهب أهل الضلال في تعريف التوحيد وتعريف الشرك ذكر مذهب أهل الحق في التوحيد والشرك. التوحيد عند أهل السنة والجماعة نوعان، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الألوهية. أو تقول التوحيد نوعان، توحيد في الإرادة والقصد والطلب وهذا توحيد الألوهية، وتوحيد في المعرفة والإثبات وهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والأول يسمى خبري والثاني يسمى عملي. توحيد الألوهية هذا عملي، توحيد الربوبية والأسماء والصفات هذا خبري مبنى على الأخبار فقط. نعم. التوقير هذا إذا أجملت، وإذا فصلت تقول التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه، توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى كما جاءت في الكتاب والسنة. هذا مذهب السنة والجماعة، توحيد بنوعيه أو بثلاثة أنواعه تفصيلية. ولكن يوجد من المتحذلقين الآن ومن أدعياء العلم من يقول التوحيد أربعة أنواع، ويضيف توحيد الحاكمية، وبعضهم يضيف نوعا خامسا ويقول الخامس هو توحيد المتابعة، توحيد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا ما قال به السلف، وهذا داخل في الثلاثة الأولى، داخل يحتاج أن يفصل. توحيد الحاكمية داخل في توحيد الألوهية، داخل في توحيد الألوهية، الحاكمية نوع من الألوهية والعبادة، هو داخل داخل فيها. وأما توحيد المتابعة فهذا لا يدخل في التوحيد، هذا ما يدخل في التوحيد أصلا، تابع للرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس داخلا في التوحيد. صحيح أنه لا يطاع إلا الرسول ولا يتبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال هذا من أنواع التوحيد. هل من عصى الرسول في شيء يسمى مشرك؟ إذا خالف الرسول في شيء من الأشياء يسمى مشرك؟ ما يسمى مشرك، يسمى عاصي، يسمى عاصيا إما فاسقا وإما دون ذلك. ما سمعنا أن الذي يخالف الرسول في شيء يسمى مشرك، إنما يسمى عاصيا أو مبتدعا، إذا أحدث شيء لم ليس من سنة الرسول يسمى مبتدع، ما يسمى مشرك. أو إما عاصي، المخالف للرسول صلى الله عليه وسلم إما عاصي وإما مبتدع، لن يسمى مشركا أبدا. لكن هذا بسبب الجهل وبسبب ونحن قلنا كم مرة أن الواجب على طالب العلم أن يتمشى على عبارات السلف ولا يزيد شيئا من عنده يتحذلق. فيه ناس يعني أرادوا أنهم يحذلقون فوقعوا في محاذير كثيرة. السلف رحمهم الله أقل الناس، أغزر الناس علما وأقلهم تكلما، فعلى الإنسان أنه ما يحدث أشياء يبتكرها ويستحسنها ويضيفها إلى عقيدة التوحيد أو إلى العبادة، أو عليه التأدب مع النصوص ومع أقوال السلف. نعم. لأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحفظ. نعم. يكفينا أننا نأخذ عباراتهم وأقوالهم، يكفينا. أما أن نزيد شيء من عندنا أو من استحساننا هذا يفتح باب الفتنة، يفتح باب البدع وباب الشر. نعم. فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين. السابق بيانها الأربعة السابقة، توحيد الفلاسفة وتوحيد الوجودية وحدة الوجود بعد العربي ومن سبعين والحلاج وأضرافهم وتوحيد الجهمية وتوحيد الجبرية، كل هذه أنواع باطلة وضلال. توحيد الحق هو النوع الخامس، هذا هو الموافق للكتاب والسنة وما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. فاسمع إلى التوحيد وإلاهكم فاجعله داخل حفة الميزان. لما عرفت الأنواع السابقة تعرف توحيد الأنبياء والمرسلين ومتوازن بينه وبين تلك المدار، ويظهر لك الحق من الباطل والصواب من الخطأ. نعم. وشو مبني عليه توحيد الفرق هذا؟ وماذا بني عليه توحيد الأنبياء والمرسلين؟ شوف وش تبنى عليه الأشياء، وش أصلها ومبناها، وش يترتب عليها من الآثار. لابد من الموازنة بين هذه الأمور. نعم. فاسمع إذا توحيد رسل الله هم مجعله داخل حفة الميزان مع هذه الأنواع منظورين. يقول أنا ما أقول لك خذ توحيد الأنبياء والمرسلين على طول، وإن كان هذا واجب لأنه حق، ولكن لأجل يزول عنك الاشتباه ويزول عنك الغموض قارن بينه وبين المذاهب الأخرى حتى يرسخ عندك يده. وإلا ما في شك أن قبولها من أول وهلة والتسليم له على لا شك أنه واجب وهو حق، لكن قد يعرض لك الشبهة، يعرض لك شيء، يعرض لك، إذا وازنت بين هذا وهذا زاد رسوخ الحق عندك، كما قال الشاعر: والضد يظهر حسن الضد ولردها تميز الأشياء. نعم. فاسمع إلى التوحيد وصل الله هم مجعله داخل حفة الميزان من أجل الاصطناع، ما هو من أجل أنها كلها تحتاج إلى عرض وتمحيص، ولكن من أجل الاقتناع وزوال الشبه فقط. نعم. مع هذه الأنواع منظور أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. نعم. توحيدهم نوعان قولي وفعلي بلا نوعين ذو برهان. توحيدهم يعني الأنبياء والرسل نوعان قولي وعملي. القولي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وعملي وهو توحيد الألوهية. نعم. فالأول قولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان. الأول وهو توحيد الأسماء والصفات الربوبية نوعان نفي وإثبات. النفي عن الله جل وعلا جميع أنواع النقص والعلو، وإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. فتوحيد الأسماء والصفات يدور على هذين الأصلين، النفي والإثبات. النفي يسمونه السلب، والإثبات يسمونه الإيجاب. يسمونه الإيجاب. نعم. إذاهما سلب ولا نفي. عنده سؤال يكتب وبرق ويقل. نعم. نعم. فالأول قولي نوعي أي في كتاب الله مردودان. إذاهما سلب ولا نوعي أي في كتاب الله مذكوران. سلب النقائص والعيوب جميعها عنهما نوعان معقولان. سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان أملتان. سلب الشريك مع الضمير مع الكفي بدونه للإهمال في الديان. نعم. النفي قسمان. النفي قسمان، نفي النقائص عن ذات الله سبحانه وتعالى، ونفي الشركاء. نعم. وكذا سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان. نعم. نفي ما يتصل بذاته سبحانه وتعالى من العيوب والنقائص كنفي النوم والسنة عنه ونفي العجز واللغوب والتعب، وكذلك نفي الأشياء المنفصلة عنه سبحانه، نفي الشريك كما نفى الله عنه الشركاء، ونفي الصاحبة وهي الزوجة، ونفي الولد الذي أثبته له النصارى، أثبته له النصارى والمشركون جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وقالوا الملائكة بنات الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، فوصفوا الله بأن له ولدا، تعالى الله عن ذلك. نعم، هذا من نفي النقائص عن الله، النقائص المنفصلة. نعم، وأما المنفصلة فهي مثل نفي السنة، نفي النوم، نفي الغفلة، نفي العجز، نفي التعب عن الله جل وعلا. نعم. سلمون لمنتصر ومنفصل هما نوعان معروفان أم نفتان، سلم الشريك مع الظهير مع الشري هذا نفي المنفصل، ثم الثاني يعني المنفصل. نعم. أما الثاني سلم الشريك مع الظهير مع الشري عبدون إذن الملك الديان. الظهير هو المعين، هو المعين، الظهير هو المعين، الله جل وعلا ليس له ظهير، أنه غني عن العالمين، ليس بحاجة إلى ظهير من يعينه، كما أنه أيضا منزه عن الشريك في الملك. نعم. وكذا سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابر الصلبان، أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحب، يعني ليس له زوج. نعم. وكذاك نفي الكفر أيضا والولي لنفي والرحمن للغفران، نفي الكفر ولم والكفر هو المشابه ولم يكن له كفوا أحد ولا يشابهه أحد من خلقه. نعم، نفي الكفر و وكذاك أيضا نفي وكذاك نفي الكفر أيضا والولي ولم يكن له ولي من الذل، من الذل ولي يناصره ويعينه جل وعلا لأنه ليس بحاجة إلى ذلك، أما أن له وليا من عباده الصالحين فنعم هذا ثابت. هناك أولياء الله جل وعلا، على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي أحبابه، فولي المحبة هذا ثابت، وأما ولي الإعانة والنصرة والتأييد فهذا منفي عن الله لأنه منزه عن ذلك. نعم. ولم يكن له ولي من الذل في هذا القيد. نعم. والأول تنزيه للرحمن عن قصد العيوب وقل ذي نقصان، هذا نفي المتصل، نفي المتصل. نعم. والأول تنزيه للرحمن عن قصد العيوب وقل ذي نقصان. نعم. جميعها. نعم. والنوم والسنة التي هي أظهر وعلو بشيء عنه في الأكوان، النوم هو النوم المستغرق، والسنة هي مبادئ النوم، مبادئ النوم النعاس، الله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة وهي مبادئ النوم، النوم الخفيف، ولا نوم هو النوم المستغرق. نعم. وكذلك العبد الذي تنفيه حكمته وحمد الله للإتقان، نعم الله منزه عن العبد ولا يعمل شيء ولا يفعل شيء لا لحكمة، والعبث هو أن يفعل شيئا لا لحكمة، تعالى الله عن ذلك، فما خلق ولا فعل شيئا إلا لحكمة باهرة لا قد نعلمها وقد لا نعلمها، أنه الحكيم سبحانه وصف نفسه بأنه الحكيم ونزه نفسه عن العبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون، الله منزه عن العبث، وهو أن يخلق شيئا لا معنى له ولا فائدة منه. نعم، مثل ما يفعل كثير من الناس من أعمال ليس لها نتيجة وليس لها فائدة، وإنما هي من باب اللهو والعبث. نعم. وكذا ترك الخلق إهمالا هدى لا يبعثون إلى معاد ثاني، كذلك ينزه أنه يترك الناس بدون بعث ودون جزاء، مع أنهم أفنوا أعمارهم إما في الخير وإما في الشر، ثم يموتون وتنتهي الأمور، لا يجازى المحسن بإحسانه ولا المسيء بإساءته. هذا معناه أن الله خلق الخلق سدى، أي هملا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني هملا، يفعل ما يشاء ويموت وتنتهي القضية. لا، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. لا بد أن يكون هناك بعث وجزاء وحساب. نعم. ألا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قاهر ديان. إن عالمنا من السدى أن الله يتركهم لا يأمرهم ولا ينهاهم، يخليهم يفعلون ما يشاءون، نزه الله عن ذلك سبحانه، فإنه أمر ونهى سبحانه ووضح وبين طريق الخير من طريق الشر. نعم. ولم يترك الأمر ملتبسا. نعم. وكذا ظلم عباده وهو الغني كما له وظلم بالإنسان. الله جل وعلا لا يظلم أحد، وإنما يجازي الناس بأعمالهم. لا يظلم أحد شيئا من حسناته، بل إنه يضاعفها له من فضله سبحانه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فلا ينقص أحدا من حسناته أو يعذب أحدا على غير ذنوبه، بل بذنوب غيره، لا، هذا ظلم. الله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد. لا ظلم اليوم، يقول الله جل وعلا لا ظلم اليوم، يعني يوم القيامة، بل كل يجازى بعمله، أهل الخير بالخير وأهل الشر بالشر. نعم. وكذا رحلته تعالى وهو عليم لا مغيب فغافر البطلان. نفى الله عن نفسه الغفر، وما الله بغافل عما تعملون، يعني تعملون وتسرحون وتمرحون، والله ما درى عنكم، بل هو رقيب على عباده سبحانه وتعالى، لا يخفون عليه، أينما كانوا يعلم أفعالهم، يرى تحركاتهم، هو ليس بغافل عن عباده كما يغفل المخلوق عن المخلوق. نفى عن نفسه الغفلة. نعم. وكذلك النسيان جل إلهنا لا يعتري في قرب من نسياني. وما كان ربك نسيا، لا، الله جل وعلا لا ينسى. والنسيان الذي نزه الله نفسه عنه هو الذهول، الذهول عن الشيء. وأما النسيان الذي هو من باب الجزاء، نسوا الله فنسيهم، هذا من باب المجازات، مثل مكروا ومكر الله، من باب المجازات، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. نعم. وكذا حاجته إلى طعم ورزق والله رزاق بلا حسبان. كذلك نزه نفسه عن الطعم، نزه نفسه عن الطعم، لأن الطعم لا يحتاجه إلا الخلق، أما الله جل وعلا فإنه غني عن الطعام، غني عن الطعام، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، فهو غني عن الطعام والشراب، إنما هذا للعباد، لأنهم بحاجة إلى الطعام والشراب. ولهذا رد على النصارى الذين اعتقدوا في المسيح وفي أمه الألوهية، رد الله عليهم قوله سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول، يعني ليس إلها، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فهو مثل إخوانه من المرسل، كما أن الرسل ليسوا بأولاد لله، كذلك المسيح هو رسول من جملته، قد خلت من قبله الرسل، وأمه وهي مريم صديقة، والصديق هو المبالغ في الصدق، هو المبالغ في الصدق، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، هذا دليل على بشريته وأنهم ليسوا بآلهة، لأن الإله لا يأكل الطعام، لأنه لا يأكل الطعام إلا المحتاج، والله جل وعلا غني بذاته سبحانه وتعالى عن جميع مخلوقاته، أو ليس بحاجة إلى الطعام والشراب والولد والزوجة، وليس بحاجة إلى هذه الأمور. نعم. هذا وثاني نوعي الشرب الذي هو أول الأنواع في الأوزان، تهذيب أوضاع الزمان له عن التشبيه والتبديل والنكران. التنزيه قسم، تنزيه لله في ذاته وتنزيه لله في أسمائه وصفاته، فتنزه أسماؤه وصفاته عن التشبيه والتمثيل، هذا في رد على المشبه ورد على الذين يزعمون أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه. الله صفات الله وأسماؤه منزه عن أن تشابهها صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين، لأن الأسماء والصفات بحسب ما تضاف إليه، فإن أضيفت إلى الله اختصت به ولاقت به سبحانه، وإن أضيفت إلى المخلوقين فهي تليق بهم وتختص بهم. صفات المخلوقين ناقصة كنقص المخلوقين، وتتشابه كتشابه المخلوقين، أما صفات الرب جل وعلا فهي كاملة كاملة ولا يشبهها شيء. نعم. فمن لم يدرك هذا الفرق ولم يعتقد هذا الفرق ظل سواء السبيل، ولذلك لما فات هذا الفرق العظيم على الجهمية والمعتزلة وأضرابهم، لما فات هذا الفرق بين صفات المخلوق وصفات الخالق وقعوا في الضلال. نعم. لسنا نسبح وصفه بصفاتنا إنه شبه عابد الأوثان. الذي يشبه صفات الرب بصفات المخلوقين هل يكون يعبد وثنا، يعبد وثنا مخلوقا، والذي ينفي الأسماء والصفات عن الله هذا يعبد عدما، لأن الذي ليس له أسماء ولا صفات معناه أنه معدوم. ولهذا يقول العلماء المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، تنبهوا لهذا. نعم. المشبه يعبد صنما تخيله هو تخيله في ذهنه، تشبهه بالله عز وجل وهو ليس هو الله، هذا الذي يعبده المشبه ليس هو الله، لأن الله ليس كمثله شيء، وهذا يقول لا له مثل وله شبيه، هذا معناه صنم. نعم. كلا ولا يخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان. شوف، المشبه يعبد الصنم والمعطل يعبد العدم، عابد البهتان يعني العدم الذي لا أصل له، أليس هناك شيء في الوجود ليس له أسماء وصفات أبدا؟ نعم. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. من شبه الله العظيم بخلقه، يعني هذا رجوع إلى المعنى الأول، المشبه يعبد صنما كالنصارى الذين يعبدون المسيح عليه السلام، المشبه مثل النصارى، النصارى يعتبرون مشبهة لأنهم شبهوا المسيح البشري بالله عز وجل فهم مشبهة. نعم. أو عبر الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. وأشد منه الذي عطل الرحمن من أوصافه فهذا كفر بوجود الرب جملة وتفصيلا، نسأل الله العافية. نعم. فصل النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت. نعم، كل ما زالوا في توحيد الربوبية والأسماء والصفات ما بعد انتقل إلى توحيد الألوهية. نعم. هذا ومن توحيد إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن. من توحيدهم يعني الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إثبات الكمال لله عز وجل ونفي النقص عنه سبحانه. نعم. هذا من توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن فعلوه سبحانه فوق السماوات العلى. هذا رد على اللي يقولون أن إثبات الصفات شرك، ويقول لا، إثبات الصفات توحيد ما هو شرك، لأنه كمال لله عز وجل، هذا توحيد، وصف الله بالكمال توحيد. نعم. ك تعلو به سبحانه فوق السماء وافر لا بل فوق كل مكان. لا شك في علو الله على مخلوقاته جل وعلا وهو العلي العظيم. يحافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إليه تعرج الملائكة والروح، والعروج والصعود. فهذه الأمور تدل على علو الله على خلق، الصعود العروج الفوقية العلو، ألف دليل كما ذكر العلماء، ألف دليل في القرآن تدل على العلو. نعم. فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل إلى مدار بياني. نعم. وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان. أما العلو فهو صفة ذات لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، وأما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى من صفات الأفعال. هذا الفرق بين العلو والاستواء. نعم. حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان. وجميع ما ورد في الكتاب والسنة من أوصافه. نعم. هو أول هو آخر هو واخر هو باطن هي أربع بمثال. جاءت في الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. هذا دليل على علو الله. وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا يحجبه سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته، بل يراها جميعا وهو قريب منها سبحانه وتعالى. هذا هو تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقول المعنى الظاهر يعني البين بالأدلة كما تقوله الجهمية والأشاعرة والمعطلة، الظاهر هو الذي ظهر بالأدلة ثبوته، هذا كلام باطل وهذا يخالف تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هي أربع في أربع متقابلة، اثنان لعلوه ودنوه. ليس إذا قيل أنه عال على خلقه أنه يكون بعيد عن خلقه، بل هو داني سبحانه قريب منه. والظاهر هو الباطن، هذا تقابل، مع علوه فهو باطن يعني قريب من خلقه سبحانه وتعالى. واسمان لأوليته وآخريته، لأنه ليس له بداية وليس له نهاية، هو الأول والآخر. نعم. ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله ذو السلطان. هو الأول والآخر. نعم. اسمان لأبديته، انتبه، اسمان لأبديته وأزليته. أزليته يعني الأول، وأبديته يعني الآخر. نعم. نعم. ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء ولا تفصيل للبرهان. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا معنى والباطن، أنه لا يخفى عليه شيء ولا يحجب بصره وعلمه سبحانه شيء. نعم. لا كما يقوله الحلولية، الباطن يعني اللي حال في الأشياء، تعالى الله عما يقولون. نعم. فهو الباطن بعلمه سبحانه، الباطن بعلمه ورؤيته لعباده. نعم. لا بذاته، ليس هو الباطن بذاته وإنما بعلمه. نعم. ولا تفسير للبرهان. تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي فسر الأول والآخر والظاهر. وإذا جاء التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يقدم عليه شيء. نعم. فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني. نعم. وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان. نعم. وهو العليم فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران. العلو ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. هو علي بذاته فوق مخلوقاته، وهو علي في قدره سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو علي في قهره سبحانه، وهو القاهر فوق عباده. وأما أهل الضلال فلا يثبتون النوع الأول وهو علو الذات، وإنما يثبتون النوع الثاني والثالث، علو القدر وعلو القهر فقط. نعم، فيجحدون أهم الأنواع وأعظمها وهو علو الذات تعالى الله عما يقولون. نعم، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يقصيه بالإنسان. له العظمة المطلقة، له العظمة المطلقة التي لا يشاركه فيها أحد، فهو أعظم من كل شيء وهو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. نعم، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بغلال. نعم، وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأبوان من بعض آلاء الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. لا شك أن الله خلق الجمال وأوجده في مخلوقاته، أوجده في مخلوقاته، فهو أولى به سبحانه وتعالى من خلقه، لذلك يوصف بالجميل. وفي الحديث إن الله جميل يحب الجمال، فهو جميل سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله. نعم، وهو واهب الجمال، وواهب الجمال لا بد أن يكون جميلا. نعم، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. كل ما ينسب إلى الله جل وعلا فهو جميل، الذات والأسماء والصفات والأفعال كلها جميلة. نعم، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن ذكره مهتاني. نعم، وهو الذي صفاته أوصاف، وهو المجيد، نعم المجيد، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شاني. نعم، له المجد المطلق سبحانه وتعالى، المجيد، سمى نفسه بالمجيد. نعم، وهو السميع يرى ويسمع كلنا في الكون من سر ومن إعلان. وهو السميع الذي يسمع كل شيء في هذا الكون لا يخفى عليه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، يعلم ما تسرون وما تعلم، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، حتى أخفى من السر يعلمه سبحانه وتعالى. نعم، ولكل صوت منه سمع حاضر، السر والإعلان مستويان. كل الأصوات ترتفع إلى الله مختلف الجهات، والحيوانات والطيور والآدميين وجميع المخلوقات لها أصوات ترتفع إلى الله بلغاتها، وهو يسمعها سبحانه كله، ويقضي حوائج مخلوقاته في آن واحد، يرزق عباده في آن واحد من أصغر حشرة إلى أكبر حيوان على وجه الأرض، يسمع شكاياتهم وأصواتهم ولغاتهم ويقضي حوائجهم سبحانه وتعالى في لحظة واحدة. نعم، ولذلك ترون المخلوقات كلها تعيش في رزق الله سبحانه وتعالى، كلها تعيش ما تصل إليها أرزاقها وهي في أماكن، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. كل المخلوقات عايشة في جحورها وفي أوكارها وفي بيوتها وفي برها وبحرها، كلها عايشة برزق الله سبحانه وتعالى. من الذي وصل الله هذا الرزق؟ من الذي خلقه لها ووصله إليها وأعانها على تناوله؟ هو الله جل وعلا. نعم، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، ولذلك يقضي حوائج خلقه سبحانه جميعا، ويسمع شكاياتهم وأصواتهم من بهائم وطيور وحشرات و... نعم يسمع ذلك سبحانه. نعم. وهو البصير يرى دبيبا النملة السوداء تحت الصخر والصوفان. لا يخفى عليه شيء سبحانه، حتى دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل يعلمها سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه. نعم. ويرى مدار الموت في أعضائها ويرى عروق بلاغها بريان. يرى سبحانه داخل أجسام هذه البعوض وهذه وعروق البعوض وجريان الغذاء فيها، وينظمه سبحانه وتعالى حسب حكمته، هذا هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى، ما يتعطل شيء من هذه الأشياء، بل كلها تجري على حسب ما خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. ويرى خيانات العيون بلهجها ويرى يعلم خائنة الأعين، خائنة الأعين، خائنة الأعين هي التي تسارق النظر إلى الحرام، في واحد يناظر النساء يناظر المفاتن ولا ينتبهونه الناس كف بصر، الناس ما يدرون عنه، لكن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم اللحظات والسرقات البصرية. نعم. الناس ما يدرون عنه. نعم. ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى فتاة تقلب الأجفان، يرى حركات العين والأجفان وهي سريعة، يعني لمح البصر، لمح البصر يعلمه سبحانه ويرى. نعم. وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان. نعم، يعلم ما في السماوات ويعلم ما كان في الأزل وما يكون في المستقبل، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، علمه أزلي وثابت له سبحانه وتعالى لا ينفك عنه. نعم. وبكل شيء علمه سبحانه، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس دارس يعني، محيط بمخلوقاته بعلمه، محيط بها بعلمه وقدرته وإرادته وتدبيره، وهي بالنسبة إليه فلا شيء، هي بالنسبة إليه فلا شيء، على سعتها وامتدادها واختلافها هو محيط بها كلها سبحانه وتعالى، يدبرها وينظمها ويمدها بما يصلحها، هذا دليل على علمه المحيط سبحانه وتعالى. نعم. وفلا يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في الآن، الله يعلم ما كان في الأجل ويعلم ما في المستقبل ويعلم الحاضر سبحانه وتعالى، فعلمه شامل للأزمنة كما أنه شامل للأمكنة. نعم. وقد أبعهم لم يكن لو كان كيف فيكون ذاك الأمر ذا إمكاني، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، واستدلوا على هذا في قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا لا يكون لهم يردون إلى الدنيا أبدا، الميت لا يرد، لكن لو ردوا فإنه يعلم ما سيكون منه، فهو يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم. فصل. وهو الحميد وكل حمد واقع نقف عندها. نعم. السلام عليكم قبلة الشيخ، المنفع عندهم عز وجل ولي النصرة والإعانة ونثبت له ولي المحبة، يشكل على هذا قوله تعالى فانصروا الله ينصركم، كما جواب المتقبل الله تنصر الله، يعني تنصروا أوامر الله ودين الله، أو تنصروا الله بالذات، وليس بحاجة إلى مستقيم، وإنما تنصر الله تنصر دينه، تنصر عباده المتقين. نعم. نعم. السلام عليكم قبل الشيخ أول رحمه الله وحناني، أول رحمه الله وحناني محبة، يعني محبة حنان، الحنان المحبة. نعم. والمحبة ثابتة لله عز وجل، لكن والإخبار عنه لأن يوصف بالحنان والمحبة لا بأس، لكن الكلام في إثبات اسم الحنان وكل ما يوصف يا رب يقال من صفة أو يحتاج إلى نص. نعم، ليس ألم يثبت أن من أسمائه الحنان، أما الحنان والرحمة والرأفة فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، علو الخفي أليس داخلا في علو الصفات؟ هو الكلام على رد على المعرفين يقولون العلي يعني علو القهر علو القدر فقط، وله داخل لكن لابد من بيانه لأجل الرد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم، ما الفرق بين صفات الجلال وصفات الجمال؟ كلها سواء، كلها الجمال والجلال كلها صفات كمال لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، الشيخ في نسخة العندي هذا هو التوحيد عند فريقهم تلك الأصول مقدم مبتدئ. تاج مراجعة، تاج إلى مراجعة. نعم. وفي قوله ويرى بيار عروفها عندي ويرى نياه عروفها، كله سواء، كله سواء، العبارتين بمعنى واحد. نعم. فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم من أحسن ابن سعدي في تاريخ الردة، وبعد أن ذكر أنواع الردة وأنها من قول والفعل والاعتقاد والشك قال وكلها ترجع إلى التثبيت، وعلق سماحة الشيخ عبد العلي المبارك على هذا بأنه غير لازم أن ترجع كلها إلى التثبيت بل تكون بالتثبيت وغيره، ولكن رأيت في كتاب لأحد المرجئة أنه استشهد بكلام ابن سعدي السابق واخترت في الجواب عنه. أما الإفادة شكر الله لك. لا، كلام الشيخ ابن سعدي خطأ، ما في شك، وهي كلها ترجع إلى التكريم، هذا خطأ سامحه الله، ما في شك، هذا خطأ، وكما علق سماحة الشيخ هذا هو الصواب. نعم. نوجه الله عنك أن التكذيب يكون قولي وفعلي. لا، التكذيب بالقلب، عمل قلبي، تكذيب عمل قلبي، ما يكون بالفعل ولا. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم القلب يصدق ذلك كله ويكذب، هذا علامة، علامة على الصدق أو علامة على الكذب، ما هو فعل. نعم. المهم الردة أمرها خطير، وأنا قلت لكم وكررت عليكم ما نحدث عبارات من عندنا، هذا ما قال السلف هذا الكلام، من قالوا أن أنواع الردة ترجع إلى التكذيب؟ هذا اجتهاد من الشيخ رحمه الله، قد أخطأ فيه، لو سلم من هذه العبارة ما في شك كان أحسن. نعم. أحسن الله منك. قضية الشيخ، قد ذكرتم بالأمس أن المسبحة يجوز الاستعانة بها على عدد التسبيح بعد الصلاة، بعد الصلاة أو قبل الصلاة أو في أي وقت، ما يخالف، إذا كان القصد منها مجرد ضبط العدد فقط، فهي مثل الحصى، مثل الأصابع. أما إن كان القصد منها اعتقاد فضيلة وفيها أجر هذا لا يجوز، لأن يعني خرص ما فيها أجر ولا فيه، إنما يمثل الحصى. نعم. كما يجوز التسبيح بالحصى وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم مع جويرية، فيجوز التسبيح بخرجات المسبحة إلا إذا اعتقد أن لها فضل وأنها شعار للعبادة كما تعتقد الصوفية، هذا لا يجوز. نعم. السلام عليكم. كيف نوفق بين ذلك وبين النهي من مسعود رضي الله عنه لبعض الصحابة عن عدد التسبيح بالحصى؟ ما أنكر عليهم عدد التسبيح بالحصى سامحك الله، وإنما أنكر عليهم تخصيص عدد معين، سبحوا كذا وصوت جماعي أيضا، هذا الذي أنكره عنه، واجتماعهم هم لازم تجتمعون، سبح كل واحد يسبح الحال، يعني عقد جماعة وصوت جماعي وفرض عدد معين، هذا هو الذي انكره ابن مسعود، هذه الكيفية وهذه الصفة. أما مجرد تسبيح بالحصى ما أنكر هذا، هذا موجود في السنة. نعم. رجل طلق امرأته بأمر والده وهو الآن يريد الرجوع إليها وهي موافقة، لكن والده رافض لذلك مع العلم بأن هذه المرأة صالحة مطيعة لله ولم يرى الزوج منها عيبا يمنعه من الرجوع اليها، فهل يراجعها ان يطيع والده الذي يامره بعدم ارجاعها دون مبرر او سبب؟ الجواز يجوز له يراجعها، لكن اذا ترتب عليه معصيه والده لا شك ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والنساء كثير يزن، والله احسن منها ان شاء الله. نعم. احسن الله عليكم. فضيله الشيخ، ما الصحيح في حكم جلسة الاستراحة جزاكم الله خيرا؟ الصحيح وهو مذهب الجمهور أنها ما هي مسنونة، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، فمن احتاج إليها لضعف جسمه أو لكبره فإنه يجلسها، ومن لم يحتج إليها فإنها ليست مشروعة، إنما هي للحاجة فقط. نعم، هذا هو الصحيح. نعم. صلى الله عليكم. تثار شبهة بين البين والكفراء أن اختلاف تقسيم التوحيد إلى قسمين ذات أقسام، واختلاف الحادث لمشاكلة تقسيم الأشاعرة تقسيم الحادث، هذا هو الحادث القاية اللي يقولها الكلام، هو الحادث. أما تقسيم التوحيد هذا قديم عن السلف رحمهم الله، وهو مأخوذ من الكتاب والسنة، مأخوذ من الكتاب والسنة. فالآيات التي تتحدث عن الخلق والكون والإرادة والمشيئة والرحمة إلى آخره، هذه توحيد الربوبية. والآيات التي تتحدث عن العبادة، الأمر بالعبادة ونفي الشرك ونفي الشركاء، هذا توحيد الألوهية. ما جابوا شيء من عندهم، جابوا من الكتاب والسنة، وما هو باصطلاحي تقسيم التوحيد، ما هو باصطلاحي، وإنما هو حسب الدليل من القرآن والسنة. إذا تأملت القرآن وجدت الأقسام الثلاثة فيه كلها. نعم. ومن يرى الله أن هذا مشابه للأشاعرة؟ لا، هذا ما أقول من القرآن، ما هو على شأن الأشاعرة أو الغير، ما أقول من القرآن الكريم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. وهو الحميد، فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، فلا الوجود جميعه ونظيره من غير ما عبد ولا بستان، وأهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف للإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى المحمود والحميد الذي له الحمد المطلق الذي لا حصر له، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فحمده سبحانه وتعالى لا حصر له ولا يحصى، ولهذا قال في أول سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف: الحمد لله، الحمد أي جميع المحامد كلها لله سبحانه وتعالى، هو الذي يستحقها لكمال إنعامه وفضله على خلقه، فهو المحمود على كل حال، له الحمد المطلق، يحمد لذاته ويحمد لأفعاله ويحمد لأسمائه وصفاته. والحمد في اللغة هو الثناء، هو الثناء على المحمود بكل كمال وكل حمد، وهو ضد الذم، الحمد ضد الذم، فهو المحمود المطلق سبحانه. وأما ما سواه فإنه يحمد على قدر ما له من فضل، وأما الحمد المطلق الكامل فهو لله سبحانه وتعالى. نعم. فصل. وهو المكلم عهده مسابقا لي من خطاب وقبله الأبوان. نعم. ومن أوصافه سبحانه وتعالى صفة الكلام، فإنه موصوف بأنه يتكلم سبحانه وتعالى بكلام لا يحصيه إلا هو، فكلامه سبحانه لا حصر له، كما قال تعالى: ولو أن ما في البحر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو كانت البحار وأمثالها كلها مداد يعني حبر يكتب به ولو كانت الأشجار كلها أقلام تكتب فإنها لا تحصي كلام الله سبحانه وتعالى لأن كلامه من صفات أفعاله وأفعاله جل وعلا لا نهاية لها ولا حصر لها يتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه بكلام يسمع من غير واسطة أحيانا كما كلم موسى من غير واسطة وسمع موسى كلامه وكما كلم الأبوين آدم وحواء من قبل ناداهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج غير واسطة بكلام يسمع وأحيانا يكلم رسله بواسطة الوحي بواسطة الوحي الذي ينزل به جبريل عليه السلام من الله إلى رسله وكلماته قدرية وكلماته شرعية. كلماته القدرية التي بها يخلق وبها يرزق وبها يدبر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكل ما كان وكل ما يكون فإنه كائن وحادث بأمر الله وكلامه سبحانه وتعالى. وكلام شرعي وهو حكمه سبحانه وشرعه ودينه ووحيه. فالقرآن كلامه والتوراة كلامه والإنجيل كلامه وسائر الكتب المنزلة على الرسل إنها كلامه سبحانه وتعالى الذي به يأمر وينهى وبه يشرع ويحلل ويحرم على كلامه الشرعي. نعم. دماغه جلت عن الإحصاء والإعداد بل عن قصده الحسبان. وأما كيفية الكلام فهي كسائر الصفات يتكلم لكن لا نعلم كيف يتكلم نقف عند هذا مثبتا أنه يتكلم بكلام حقيقي يسمع وبحرف وصوت. إذ الكلام لا يكون إلا كذلك يكون نداء ويكون مناجاة ويكون مباشرة من غير واسطة لمن يشاء ويكون بواسطة هذا كلامه سبحانه وتعالى. لكن الكيفية كيف يتكلم الله أعلم بلسائر صفاته نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها. ليس كلامه ككلام المخلوق إنما كلامه يليق به سبحانه. نعم. ولا يعلم كيف يتكلم إلا هو سبحانه. نعم. لو أن أشجار البلاد جميعا أقلام تكتبها بحزر بنان والبحر يبقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان نفذت ولم تنفذ بها كلماته ليس الكلام من الإله بفان. نعم. هذا مأخوذ من القرآن. قل لو كان البحر مدادا يعني حبرا يكتب به المداد هو الحبر لكلمات ربي لنفذ البحر. المراد بالبحر جميع البحار التي في الدنيا ولو أيضا زيدت بمثلها سبع مرات لو زيدت البحار بمثلها سبع مرات وجعلت مدادا وجعلت الأشجار كل أغصانها أقلاما للكتابة ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى لأن هذه مخلوقات تنفد لكن كلمات الله من صفاته صفاته لا تنبت سبحانه وتعالى كسائر صفاته، لا بداية لها ولا نهاية لها مثل ذاته سبحانه وتعالى. نعم. فهو الظهير وليس يعجبه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. ومن أسمائه القدير، سمى نفسه بالقدير أي المبالغ المبالغ في القدرة على ما يشاء سبحانه وتعالى، فهو القادر على كل شيء، الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، قدرة تامة. والمخلوق له قدرة ولكن قدرة المخلوق محدودة، وأما قدرة الخالق فإنها غير محدودة ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، على كل شيء وهو على كل شيء قدير. نعم. وهو القوي له سوى جمعا لا أخذ الأكوان والأزمان. من أسمائه القوي، والقوة صفة سبحانه وتعالى، إن الله لقوي عزيز، وصف نفسه بالقوة سبحانه وتعالى.